الله أكبر. طبعا على حضرة النبي. محمد الله اكبر الله اكبر وحدوث بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. من تاني وحياه تسلم بلا من تاني الله يصلح حالك كده يا عم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على بعدنا بعدين كده يا شيخ محمد التعليم معلم ثماني بالدمي

كده يا استاذ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً الشيخ نبيل عطاء